النساء الآية الأولى من سورة النساء الأربع آيات 176 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. صدر الآية الأولى من سورة الحج على الآية 78 آية، وفيها الآية 6-13 وآية 77 وعلى الآية مثل عدد آيات سورة الرحمن عروس القرآن. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الأصل أيها الإخوة الأكارم هنا يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، والأصل إذا انفرد جنس دون جنس بصفة من الصفات فلا يشترط هنا التذكير أو التأنيث مثلا، فنقول امرأة حامل، لا يشترط أن نقول حامل، ما ينفعش نقول حاملة إلا إذا كانت حاملة للفيروس لا قدر الله، لأن الجنسين يشتركوا فيه. أما انفردت بالحمل والرضاعة فنقول امرأة حامل، امرأة مرضع. لكن هنا جاءت التاء المربوطة لتؤكد أنها حتى في مرضعة في حال إرضاعها تذهل عما أرضعت. يوم القيامة يا إخوة يوم نسأل الله أن يبيض وجوهنا وأن يحسن ختامنا وأن يرمننا يوم الفزع الأكبر. الآية 102 من سورة آل عمران وعلى الآية 200 آية، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال المفسرون في قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، قالوا أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يغفر. تعالوا بنا ننعم النظر في هذا الكلام، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أن يطاع فلا يعصى. كلنا نزعم حب الإله سبحانه وتعالى وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولله در القائل تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعم في القياس بديع. لو قلت حقا صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، هذا هو معيار المحبة. أولا أن يطاع، اتقوا الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى. إذا قال الله، إذا قال الرسول، وما أتى الله يقول، وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يقول على العين والرأس، على طول سمعا وطاعة. طيب أن يطاع فلا يعصى. وأن يذكر فلا ينسى. الآية 28 من سورة الرعد وعلى الآية 43 آية، وفيها آية زلزلة في الآية 15، والآية سبحان الله يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، تجدها في السطر 13 في الآية 13 في الجزء 13 رقم السورة 13. والله العظيم لو صفت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا، كلام ربنا كلام ربنا سبحان الله. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أقول واحجبه. الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يوصل الأمر. آية 28 تقول لنا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بمناسبة سورة الرعد الوحيدة في القرآن تبدأ بألف لام ميم راء، وعدد الأحرف المقطعة 14 حرفا مجموعة في قولك نص حكيم قاطع جوزر أو سينصرك الحق مع الله. وهذا إعجاز، هذا القرآن من هذه الأحرف. فأتوا بسورة منه، ائتوا بعشر سور مفتريات، وسبحان الله يا أخي بقول لك ائتوا بعشر سور مفتريات، الآية في سورة هود وقبلها بالضبط 10 سور، يعني ثلثون رقم 11، قبلها يونس 10 وقبلها التوبة 9، ائتوا بعشر. اقعد كده اجلس أخي الكريم احمر عذابه، ها الشيطان يملاك وانا كافر يا اخي. يا اخي سبحان الله، ده ربنا قال لمن هو خير مني ومنك، بل خير من وطئت قدماه حصى. يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين في صوره الاحزاب. يا اخي انا بقول لك اتق الله، اللهم اجعلني واياك من المتقين. اوعى ان تطبق علينا قول الله تبارك وتعالى واذا قيل له اتق الله، واذا قيل له اتق الله عمل النفع، اخذته العزه بالاذن فحسبه جهنم ولبئس المآب. لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا اخوه، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ان يطاع فلا يعصى، وان يذكر فلا ينسى. سر السعاده كلها يا اخوه قلت في اقل من دقيقه، احفظها بالله عليك، حطها كده، ضعها موضع التطبيق، تسعد وتسعد. اربعه امور، اثنتان لا تنسهما ابدا، واثنتان لا تذكرهما ابدا. والله العظيم لو عملنا كده لنسعد ونسعد. اما الحاجتين اللي احنا ما ننساهمش ابدا، ذكر الله ثم ذكر الموت، يبقى الاثنين اوعى تنساهم ابدا. ذكر الله، اقعد كده انت عايزك، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله كلمه الاخلاص ليس فيها حرف شفوي، مش لا ميم ولا باب. ولذلك سبحان الله تقف امام المراه تقول الف مره لا اله الا الله، تقف تجلس في السياره قباله اخيه تقول لا اله الا الله الف مره، هو ما يعرفش، شفيه ما بتتحركش. من الذي يعلم؟ الله سبحانه وتعالى يعلم قائلة الأعين وما تخفي الصدور. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يبقى أول حاجة لا تنسى ذكر الله. طيب أوعى تنسى ذكر الموت. وإحنا قلنا ما نشيلش من بعض عشان بكرة هنشيل بعض. مين اللي هيشيل التاني؟ الله أعلم. بنصلي مع بعض النهاردة، بكرة هنصلي على بعض. مين اللي هيصلي على التاني؟ الله أعلم. ما نزعلش من بعض عشان بكره هنزعل على بعض. مين اللي هيزعل على الثاني؟ الله اعلم. نحن تراب يمشي على تراب، خلي بالك. طيب يبقى وان يذكر فلا ينسى، احنا قلنا بقى اول حاجه ذكر الله ثم ذكر الموت. طب الاثنين اللي انت اوصي نفسي وحضرتك الا تذكرهما ابدا، احسانك الى الناس واساءة الناس اليك. اوعى تذكر دي ولا دي، انت بتتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ان يطاع فلا يعصى، وان يذكر فلا ينسى، واذكر ربك اذا نسيت. لا اله الا الله. وما تشاءون الا ان يشاء الله. طيب وان يشكر فلا يكفر، احمد الله في السراء والضراء. عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير. ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا يكون، أقسم بالله يكون. الخير هو الذي يختاره الله. اللهم اختر لنا فإنا لا نحسن الاختيار، ودبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اسمع أخي الكريم، رب خير لم يأتك كان شرا لو أتاك. فزع كده. رب خير، أنت شايفه خير ما جالكش، كان شرا لو أتاك. ها؟ احيانا يقول لك يتجوزها ينتحر، يتجوزها ينتحر، يتجوزها وينتحر والعياذ بالله، ويموت على الكفر، ولا حول ولا قوه الا بالله. احيانا تدعو الله بشيء ها وسبحان الله لما يتحقق عليك تعجب، تعجب كيف انت طلبت هذا. اترك الامر لصاحب الامر وارضى. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا، رضيت بقسمتك يا رب. يبقى افضل من رب خير لم ياتك كان شرا لو اتاك، افضل منها كلام ربنا سبحانه وتعالى وعسى ان تحبوا شيئا وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. ان يطاع فلا يعصى، وان ينكر فلا ينسى، وان يشكر فلا يغفر. هل نحن نشكر الله على نعمه الاسلام؟ اقسم بالله أننا لو مكثنا العمر كله سجودا لله شكرا على نعمة الإسلام ما وفيناه حقها من الشكر. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. هذا الرجل الذي اعتاد ان يحج كل عام فكان يقف في موقف عرفه فلا يزيد على قوله الحمد لله على نعمه الاسلام وكفى بها نعمه. وفي العام التالي سمع هاتفا يقول وبيقول لنفسه يا عبد الله انتظر، فوالله ما زلنا نكتب الثواب ما قلت منذ العام الماضي ولم نفرغ بعد. لما المسلم الذي قال الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه تحيرت الملائكه كيف تكتبها بالله عليك، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، فاوحى الله الى ملائكته ان اكتبه كما قال عبدي وحسابه عندي. احنا النهارده بنستقل نعمه ربنا عليه يقول الحمد لله على الستر، واللي هو قالك يا اخي انا اسال الله ان يسترنا واياكم في الدنيا والاخره، ضمان روعاتنا واستر عوراتنا واستر زلاتنا وتجاوز عن سيئاتنا وزد اللهم بحسناتنا. ده اللي يستر ربنا ما يفضحوش حد ابدا، واللي يفضح ربنا والله ما يستره اي شيء، ربنا يسترنا واياكم. الستير سبحانه وتعالى هو قالك لك مش الحمد لله بيقوم النوم لوحدك؟ ايوه يا سيدي بنعمه كبيره قوي، نعمه كبيره قوي ان انا اقوم النوم لوحدي، مش انا رايح انام باسمك اللهم اموت واحيا، اللهم لك وضعت خلقي ولك ارفع، ان امسكت روحي فاغفر لها وارحمها، وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، واقرا سوره تبارك سوره الملك 30 ايه باذن الله منجيه من عذاب القبر. ونمت انت بقى افتكر الايه 42 من سوره الزمر، الله يتوفى الانفس حين موتها. طب والذي لم تمت؟ والذي لم تمت في منامها للمده الصغرى، فيمسك التي قضى عليها الموت خلاص، ويرسل الاخرى انا وانت على طول لها الى اجل مسمى، لكل اجل كتاب، كل نفس ذائقه الموت، وانما توفون اجوركم يوم القيامه، فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. قمت انا بفضل الله الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. نعمه كبيره. مش الحمد لله يوم النوم لوحدك؟ اي بس. وفي اللي بيجي له غلطه بعيد عنك، وفي اللي خلاص اتكل على مولاه، ها؟ قبض. الحمد لله، والانسان منا تقيل لا يتحملنا الا الذي خلقنا. ابنك ربنا يبارك لك في اولادك، ويبارك لنا في اولادنا وزوجاتنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا متقين اماما. ابنك اللي بيبيع الجلابيه عليك عشان خاطر، ها؟ ربنا ما لقى لك انت الا بعافيه. قول له الحاج عامل ايه؟ كنا بنطمن بس على والدك، بنسال ربنا يريحه ويقرش على اسنانه. احنا بنسال ربنا يكرمه ويقرش على اسنانه، يعني ربنا يريحنا من غير احنا زهقنا، يعني ربنا يقصر عمره، يعني ربنا ياخد هوس بس يقولها بطريقه مهذبه شويه. الانسان منا تقيل والله العظيم لا يتحملنا الا الذي خلقنا. استشعر نعم ربنا، ها؟ نعم ربنا، عندنا سوره في القران سوره النحل اسمها سوره النعم، لقوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وقوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، هناك في إبراهيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. العلاقة بين الإنسان وربه ظلوم كفار، ظلوم لنفسي كفار لأنعم ربه، أما العلاقة بين الرب وعبده لغفور رحيم سبحان الملك. ها سورة النعم وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وما بكم من نعمة فمن الله. سورة النحل أي سورة النحل. وقلت لحضرتك نعمة الإسلام وأن يشكر بالله عليك، أدم أدم هذه أن تصدح وتجدو بهذا الذكر الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا إخوة الإمام المازني الشافعي كان يسير وأمامه حطاب يحتطب، فشيء يحمل فوق رأسه الحطب، مش ماشي يقول يا شائيان يا شيء للغلب يا لله والله، ماشي يقول الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله، شيء كده تقيل وراجل كبير. فقال الإمام المازني يا أخي السلام عليك ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يا أخي بالله ألا تعلم، يعني أنت مش حافظ في الأذكار خالص، ما تعرفش غير الحمد لله وأستغفر الله، ما تعرفش سيد الاستغفار، اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك وعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت اقول لك بنعمتك علي واقول بذنبي فاغفرني فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللي يقول ويموت ان شاء الله يكون من اهل الجنه ما تعرفش كذا ما تعرفش. قال ها بيقول الا تعلم؟ طبعا الاجابه في السؤال منفي اذا كانت بالايجاب. اليس الله باحكم الحاكمين؟ بلى وانا على ذلك من الشهيد. لانك حاشا لله لو قلت نعم كانك ذنبي يبقى في الايجاب بلى. قال بلى اعرف كثير بفضل الله سبحانه وتعالى. الا تعلم كثير يعني اذكار غير؟ قال اعلم بفضل الله. غير ان المراه منا الانسان منا المراه الانسان مش المراه يعني ها خير ان الفرد منا بين شيئين. ده الحطاب اللي بيقول للامام المسجد قول له بين حاجتين بين ذنب يستغفر الله منه وبين نعمه يشكر الله عليها. فمر الامام المازني يقول الحطام افقه مني. حطام ده بيفهم عني هو واحد بين الحاجتين يا ذنب يستغفر ربنا منه يا نعمه يشكر ربنا عليها. الحمد لله استغفر الله. اخر حديث في صحيح البخاري ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم ابن المغيرة بن بدة زبة. بدة زبة كلمة فارسية بمعنى زراع ولم يكن عربيا يا اخوة. ولذلك انما المؤمنون يا اخوة لا فضل لعربيين على اجنبيين الا بالتقوى. آية 13 13 من سورة الحجرات ورقمها في القرآن 49 يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله يتقاكم ان الله عليم خبير. اخر حديث في صحيح البخاري كلمتان خفيفتان على الانسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تقوى الله تقوى الله الا بالصبر تبلغ ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديث. الايه 27 سوره المائده وعلى الايه 120 ايه انما يتقبل الله من المتقين. فاكرين حضرتك قول الله تعالى واتل عليهم نبأ بني ادم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقبلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. حط مين خط تحديد وربنا يجعلني وإياك من المتقين عشان ربنا يتقبل أعمالنا بإذن الله تعالى. ده سيدنا علي يقول لو قبل الله مني سدة واحدة لاتكلت. عارفين اتكل على إيه؟ اتكل على قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. تقوى الله أيها الإخوة تقوى الله تزود من التقوى فإنك وتزودوا يقول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتقون يوم الألباب. الإمام الشافعي ولولا الشعر من العلماء يسري لكنت الآن أشعر بالذي معظم الشعر الذي يتغنى به الخطباء على منابرهم إما للإمام علي بن أبي طالب وإما للإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمهم الله ورضي الله تعالى عنهم. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر فكم من سليم مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أنفانه وهو لا يدري وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت روحاهما ليلة إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى نقص من العمر أضحك سنة تقول أنا ولم يبك عينيك قصر الأجل كأنك لم تر حيا يساء ولم تر ميتا على مغتسل. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة الحباء محمول فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم أنك بعدها محمول. كم من المرات تقطعنا ملك الموت إلى غيرنا وسوف يتقطع غيرنا إلينا. كلمة لك من حتة حقيقة يا أخوة حقيقة واجب الحقيقة مرة بدلا من إحنا بنستمتع بالوهم الجميل نعيش الوهم في الحياة الزائفة ها؟ إنما الحقيقة مرة كلنا محكوم علينا بالموت مع إيقاف التنفيذ. متى يتم التنفيذ؟ قد يكون الآن والله وقد يكون غد أو بعد غد الله أعلم. أنت حدثنا عن هذه الأمور ولا بالشر بر وبعيد؟ يا أخي أنا بشاهم يا أخي له شر وله بر وله بعيد. كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعيم. ها هل تضمن لي أخي الكريم أن أنزل من على هذا المنبر؟ والله ما أضمن. أنفاس تخرج فلا تدخل، تدخل فلا تخرج. نحن طيور، تراب يمشي على تراب. لما سئل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن التقوى تعريف جميل جامع مالك ما شاء الله، الخوف من الجريح والعمل بالتنزيه والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل سبحانه والعمل بالتنزيه، قال الله قال الرسول، وده وحيان كلام النبي صلى الله عليه وسلم، انه هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. طيب والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. بالله عليك كل واحد فينا يسال نفسه، هل نحن نخاف من الله حق الخوف؟ انما العلم والخشيه، انما يخشى الله سلطان، انما يخشى الله من عباده العلماء. هل نحن نخشى الله؟ ده بيروح يقدم على مسابقه وصدق مين يا ابني؟ تقول له ربنا. تقول له اركن انت على جنب، اركن انت على جنب، وعايز كلب من فلان مش عارف ايه وفلان وفلان. بل حضرتك ده مؤاخذه، الذي يقول هذا مغفل والذي يرد ايضا مغفل، لان ربنا ليس واسطه، الله هو الفاعل الحقيقي لكل شيء. وما تشاءون الا ان شاء الله. خلي بس عدتك لو جدك الموافقه من كل من له موافقه، كل المسؤولين على وجه الارض، ولم تاتي من عند الملك سبحانه الله العظيم في حاجه كده. عشان كده ناصح، قلب من ترائيه انت في محلس له كده وتتملق وتتزلف بيد من تعصيه، طب ما تقرب انت لرب ها؟ واطلب الامور بعزه، فإن الأمور تجري بمقادير. تعرف والله العظيم أيها الإخوة، من عرف الله لم يحتاج إلى غيره، لأن ربنا مش محتاج حتى الله. من وجد الله فماذا فقد؟ ومن فقد الله فماذا وجد؟ إحنا ده أقول لك وسطتك، وده الله هو الفاعل الحقيقي لكل شيء. خلي بالك واسمع بقى، في القرآن الكريم ثلاثة مواضع وما قدر الله حق قدره. الآية 91 من سورة الأنعام وعدد آية 165 آية. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. الموضع الثاني سورة الحج في الآية 74 باسم الحج ويا رب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الموضع الأخير سورة الزمر وعدد آية 75 آية الآية 67. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يا إخوة عشان نقدر الله حق قدره، من عرف الله لم يحتاج إلى غيره. خوف من الجليل. الناس اللي بتهرب من المنجم، هل دول عندهم خوف من ربنا سبحانه وتعالى؟ الناس اللي بتغش في الأسواق هل عندهم خوف من ربنا سبحانه وتعالى؟ وأنا والله بحبكم في الله وأخشى على نفسي وعليكم، ربنا يحسن لي ولكم الختام، وانا والله مقصر ايامها تقصير، لكن كما تعلمون الدين النصيحه. اللي بيهرمن الفاكهه يسال نفسه، هل هو يقدمها لابنائه؟ لو ابنه اقترب منها شكلها ما شاء الله يقول ولد اللي كيف شكله، كيف تبيع السم لاخوانك وتضع المال في جيبك؟ هل هذا خشيه لله؟ هل هذا خشيه لله يا اخوه؟ وما قدر الله، واقسم بالله ثم اقسم بالله ان مساله الرزق ما هي بالكم وانما بالكيف. ها؟ ممكن يبقى معاك مليارات وربنا يبتليك بمرض يتكلف فوق هذا المبلغ. ها؟ يبتليك بالهم، يبتليك بالمرض، يبتليك وممكن اقل القليل، وانت مع ارفع شعار اخي الكريم، مع الملك انت ملك. الله سبحانه وتعالى يقول في القران: ويل للمطففين واد بعيد قعر في نار جهنم. يا رجل ده سيدك النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابه فسمعوا صوتا، صوتا عارف الصوت ده كان ايه؟ حجر القي في نار جهنم من 70 سنه يا دوب ان وصل قعرها الارض. احنا نقدر عليها حاشا لله، فاحنا نقول لك مش هناخد هجوتها كده بس. لا اله الا الله، ناركم جزء من 70 جزء من نار جهنم. نار جهنم أحمي عليها 1000 سنة حتى يبطل. وألف سنة حتى أحمرت، وألف سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة والعياذ بالله. في سورة الزخرف حامين من حوالي من السبعة، وعلى هذا 89 في الآية 77، وقالوا يا مالك خازن النار عليه السلام ليقضي علينا ربك. ادعينا يا سيدنا مالك، ادعونا ربنا سبحانه وتعالى أن يحكم علينا بالموت. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، والله العظيم في نفس الآية مش في الآية اللي بعدها، آية 77، قال إنهم ماكثون. أتدري أن المفسرين يقولون إن، وهمزة إن تكسر بعد مقول قول وبعد حين وبعد إيه وبعد هذا، اجتهد أن تتحدث العربية بأنها مش عاجزة، يقول لك الفرق بين السؤال والجواب ألف سنة، تركهم ربنا سبحانه وتعالى ألف سنة، وبعدين قال إنكم ماكثون، خزي وعار وشنار ودنيا المؤمن بها خائف. الخيبة ذكرت في القرآن مرتين، ربنا يكفينا شر الخيبة. الآية 111 من سورة طه، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ها؟ وفي الموضع الثاني وقد خاب من افترى، المفتري عليه ربنا سبحانه وتعالى، الظالم عليه ربنا سبحانه وتعالى. أنت تظلم نفسك أخي الكريم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. أنا بشتري عايز الكيلو كيلو ونص، طب ببيع عايز الكيلو ببيع نص كيلو. وهذا ليس في البيع والشراء فقط، وإنما في كل المعاملات. يا أخي العقد شريعة المتعاقدين. ها؟ وإحنا مسلمين، عارف مسلم يعني إيه؟ يا أخي الكريم أكبر دولة إسلامية في العالم كله إندونيسيا والعاصمة جاكرتا. في مناطق جنوب شرق آسيا، روح ماليزيا والعاصمة كوالالمبور، روح مانيلا اللي كان اسمها أمان الله، ها جزيرة مندناو والمسلمون كثر هناك، روح سريلانكا اللي هي كانت جزيرة سرنديب، سيلان، ها والعاصمة كولومبو، كم من الملايين هناك، روح الهند، واخد بالك في الأول جنوب شرق آسيا هناك أصلا لم يذهب جندي واحد إلى إندونيسيا. كيف انتشر الإسلام؟ بأخلاق التجار. ها؟ احنا مش محتاجين يا اخوة نقول للناس كلام رجل، خلي بالك بقى، حال رجل في ألف رجل خير من مقال ألف رجل رجل، ألف عمله كله أفضل منها. خلي بالك احنا لا يتفاني من صوت الصبر. يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بالله عليك هل نحن نخشى الله حق الخشية؟ قال لك قالوا الحرام احلف، قال ايه؟ قال جلك الفرج، ها؟ واليمين الغموس، يبقى رايح السوق يقول لك على طلاق ما احلف ولا طلاق ست النهارده. لا اله الا الله. يمسك شباك مش عارف شباك مين، واخد بالك، وممكن يكون اي شخص حتى في العرب، واقول لك وحياه اللي ماسك شباك يوهم الناس انه ده شباك النبي صلى الله عليه وسلم. مين قال لك يا اخي ان النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا بنحلف بشباك النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى هناك اهل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الله يحفظهم يمنعونك هناك عن التمسح. هات الشباك انت عارف ليه؟ لانه هذا لا يجوز وهذا من الشرك. خلي بالك سبحان الله، ولا في حياتي مسجد شباك لا يجوز يا اخي، من كان حالما فليحلف بالله او ليصمت. خلي بالك او علي يا اخي ملعون من حلف بالطلاق او حلف بالبيت. يقول لك ما احلف ولا طلاق. اليمين الغموس الذي يغمس صاحبه في نار جهنم. اليمين الغموس، اليمين اللي ممكن يختارها يا اخوان، والله على المستقبل، ها؟ والله ما هفعل كذا، ثم تبين لك ان هذا خطا وان الخير في ان تفعل كذا، فافعل. واحد يحلف يقسم على زوجته الا تزور اهلها، هذا خطا. ها يكفر عن يمين، واخد بالك، اطعام 10 مساكين او كسوته، فان لم يستطع فصيام 3 ايام. خلي بالك، انما انا بحلف على الماضي، ها؟ اقول والله ما رحت وانا عارف اني رحت. وخلي بالك اليمين على نية المحلف، مش الحالف اللي بيحلفك. يقول لك قل والله كذا، قال بقى انت بتحلف على نيتك انا مش على نيتك، عشان مش فيها خداع وفيها شهاده زور. خلي بالك هذا اليمين على الماضي وانت تعلم لا حاشا لله والشخص يعلم انه كاذب، هذا غموس يغمس صاحبه في جهنم ولا كفاره له الا ان يتوب. خلي بالك احنا قلنا في سوره الزمر ايه 53، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه الغفور الرحيم. الخوف من الجليل، بالله عليك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عايزين نخشى الله حق البشر. وخلي بالك كل واحد تخاف وتفر منه إلا الله، تخاف وتفر إليه، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. اللهم صل على سيدنا محمد. خوف من الجليل، عمل من تنزيل، قال الله قال الرسول. وربنا يقول في القرآن: فاسألوا أهل الذكر إن قلتم لا تعلمون. يا أخي لو واحد بيحكي راكب سيارة معاه في السيارة 10 12 في الحدود دي، فبيقول بيحكي إن هو يعني رمى يمين الطلاق على زوجته، تخيل ثلاثة يردوها لهم عليه، تخيل شو الاستهتار والاستهزاء. ها؟ إحنا بنفتي إن الطفل لا قدر الله مريض تروح لطبيب أطفال، الزوجة لطبيب النساء، خلي بالك الأرض الزراعية نروح في الإرشاد الزراعي، أي حاجة فيها تخصص إلا الدين يا يعني. إلا الدين كل واحد عمال يفتي. خلي بالك ومن أفتى بغير علم فليتبوأ مقعدا في جهنم، يحدث والعياذ بالله. يا أخي ده إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه الذي قيل عنه لا يفتى ومالك في المدينة، تعرض عليه 40 مسألة، أفتى في 3 وفي 37 قال لا أدري. يا أخي من قال لا أدري فقد أفتى، وإحنا عاملين نفتي. ده أنت رميت اليمين على زوجتك وهذا خطأ، أقول لك بقى روح لجنة الوعظ والإرشاد، اعتبرها خلاص بانت منك احترازا، وروح بقى لجنة الوعظ والإرشاد واجلس أمام الأئمة الفضلاء وقول لهم أنت كان نيتك إيه، لأنه خلي بال حضرتك وهكذا، إنما نفتي وخلاص. خلي بالك العمل بالتنزيل، قال الله قال رسول، سمعنا وأطعنا. بالله عليك هل نحن نستفتي العلماء ولا احنا بنفتي من أنفسنا؟ هل نحن يعني نقدر ديننا حق قدره؟ يبقى أول حاجة الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل، العمل بالتنزيل. المسلم المؤمن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره، انما كان قول المؤمنين خلاص. نقول ايه بقى؟ سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، نحتكم الى شرع الله سبحانه وتعالى ونحكم الله فينا ونرضى بحكم الله فينا ونسعد ونسعد. بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. وبعد كلمة المذكرة أوصي نفسي وحضراتكم بتقوى الله والحرص على طاعته والحفاظ على هذه الوصية الكريمة من سيدنا علي، هي الخوف من الجليل، التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل. نخشى الله سبحانه وتعالى ثم نعمل بما أمر قرآنا وسنة ونحتكم إلى القرآن والسنة، فنسعد الذكاء تلوم نمشي عليه، نحن الصنعة وهو الصانع سبحانه وتعالى وضع لنا منهجا هو ذكاء تلوم نمشي عليه فنسعد ونسعد. والرضا بالقليل أبي كريم. اللهم صل على سيدنا محمد. ربنا يقول في القرآن: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا قل رضيت بقسمتك يا رب أنا راضي والله العظيم. خلي بالك من جعل الهموم هما واحدا هما معنا. والله العظيم يا إخوة تعجب في هذه الدنيا تجد إنسان سلط على نفسه عنده طين وأطيان، وكل ما ربنا يعطيه مال يشتري طين لحد ما يطين الدنيا. خلي بالك طبعا أنت مسلوب، ها؟ يبيع الثمار بمليون فيشتري أرضا بمليون ونصف، يبقى ده محتاج اللي يديله، فده المفروض نجمع إحنا ونديله معايا الله يبارك عمره، فعايش في غل وفي ظن، فينسى قول الحق تبارك وتعالى في سورة طه 124-126: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة، مش حياة. الحياة هناك في آية 64 من سورة ألف لام ميم العنكبوت وعدد 69 آية: وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. وخلي بالك عشان تحفظ القرآن والله يحفظنا، اللهو واللعب، اللهو يسبق اللعب في سورتين، في سورة ألف لام ميم صاد الأعراف على الآية 206 والآية 206 أول سجدات القرآن، وعدد سجدات القرآن 15 سجدة. والموضوع الثاني الآية 64 من سورة إيه؟ من سورة العنكبوت. يبقى الله يسبق اللعب. أما على ذلك ها؟ يعني في سورة محمد في الحديث تجد اللعب يسبق الله وفي غير هذه من المواضع، عشان يسهل عليك الحفظ إن شاء الله تعالى. خلي بالك الآية 64 من سورة إيه؟ آل عمران العنكبوت: وما الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة هي لهي الحيوان، الحياة الحقيقية لو كان معلوم. إنما بقى في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة، البورصة عايش والسحلية عايشة، ها؟ معيشة مش حياة هنا، ها؟ ومش معيشة وبس، معيشة ضنكة. ونحشره يوم القيامة الأعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. خلي بالك، وما كان ربك نسيا، ربك لا ينسى أحد سبحانه وتعالى، لكن ينطبق عليه قول الحق في أواخر سورة الحشر، نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. التقوى هي الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل، الرضا بالقليل. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على ما آتانا من فضل. خلي بالك، النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل زاد فليعرض فيه على من لا زاد له، من كان عنده فضل ظهر فليعرض فيه على من لا ظهر له، من كان عنده فضل مال فليعرض فيه على من لا مال له. حتى الصحابه يقولون، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لنا عذرا في اي فضول لديه. سيدنا اويس القرني رضي الله تعالى عنه كان يتصدق بكل ما عنده من ملابس، بكل ما عنده من طعام، ثم يقول: اللهم اني اعتذر اليك. من بات جوعان ما عنديش حاجه، من بات يعني عريان ما عنديش حاجه، تصدقت بكل شيء. من منا يستطيع ان يقول هذه القول؟ لعندنا فريزر وديب فريزر وابواب ثلاثه، وعند السالمونيلا يا اخي اسال اساتذه الصناعات الغذائيه، وعندنا اكل يكفيك سنه ويكفيك شهر ويكفيك، وتنسى اخاك. ها، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من بات، من يا رسول الله؟ من بات شبعان وجاره جوعان وهو يعلم. يبقى خوف من الجليل، عمل بالتنزيل، رضا بالقليل، استعداد ليوم الرحيل، نستعد للقاء الملك سبحانه وتعالى. نسأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل فيه أجاب بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أن يجعلني وإياكم من عباده المتقين، أن يجعلني وإياكم من عباده المخلصين، أن يجعلني وإياكم من عباده المحسنين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم ارحم ضعفنا واذكر كسرنا وتول أمرنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم اختم لنا بخير واجعل عاقبتنا إلى خير، اللهم ارحم قولك ادخلوا مصر إن شاء الله وأمنين، أنعم على مصر بالأمن والأمان والسلامة في الإسلام، اللهم اجعل مصر في أمنك وأمانك وحفظك وضمانك، اللهم واحد صفوفنا واجمع شملنا ولم شعبنا وأهل بين قلوبنا، وانزع شحناء والضرائب ويحمل أحضان من قلوبنا، واجعلنا أمة متحافة فيه. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلب الدين وقهر الجاه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وعيوننا من الخيانة، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وعلي فضلك كلماتي الحق والدين، اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية، ومردا غير مفرط ولا فاضح، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم آل روعاتنا واستر عوراتنا واغفر زلاتنا وتجاوز عن سيئاتنا وزد اللهم بحسناتنا، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين، وفرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعلي فضلك كلمات الحق والدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم إنهم حفاة فاحملهم عراة فانسهم جوعا فاطعمهم، ضعفاء فقواهم، اللهم ارحم ضعفهم واذكر كسرهم وتولى أمرهم، اللهم انصرهم في سوريا وفي العراق وفي افريقيا الوسطى وفي اراكان التي ازالوها الغربيين لعنه الله عليهم، انصرهم يا رب، انصر الاسلام والمسلمين، واعلم فضل كلمتي الحق والدين، اللهم حرر اقصى من دنس اليهود، اللهم ايد لنا بصلاه فيه قبل الممات، اللهم ارحم والدينا والدي والدينا وكل من له حق عليهم، اللهم افتح على ابنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات فتوح العارفين، يا معلم ادم علمهم ويا مفهم سليمان فهمهم، اللهم ارزقهم فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكه المقربين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر شهداء